السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نستكمل إن شاء الله شرح الأربعين النووية، وقد وقفنا وقد انتهينا إلى عند الحديث، انتهينا من الحديث الثامن، يشمل الكثير والقليل. طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أمرتكم به، في النسخ اللي عندي، فأتوا منه ما استطعتم. ابدأ بقى من أول شيء، إيه أهم شيء؟ إيه الأهم من النفس؟ حفظ الدين. جزاك الله خير. ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ العقل، ثم حفظ النفس أو العرض، ثم حفظ المال. هذه الخمسة المقاصد الكلية المتفق عليها. فحفظ النفس من الهلاك أمر شرعي، فيدفع يدفع ولو بفعل محرم عند الضرورة، مثل كما قلنا أكل الميتة إن لم يكن هناك أكل، أو شرب الخمر عند الغصة وليس هناك شرب. يعني لما افترضوا هذه الحالات لتوضيح أن المنهي، حتى المنهي عنه يجوز، بل في بعض الحالات يجب إن كان في وضع اضطراب. المشكلة أن احنا نفهم أن الضرورات تقدر بقدرها. يعني ما يجي واحد يقول أنا أروح أخذ ربا من البنك لأن أنا في حال ضرورة، وهو ليس في تأصيل العلماء ضرورة، وإنما هو يعني عنده حاجة، يريد أن يعني حاجة من حوائج الدنيا ويريد أن يقضيها، ثم يتحاجج بأن هذه ضرورة. الضرورات تقدر بقدرها، ولا بد فيها من عالم يحدد ما إذا كانت هذه الحالة هي من حالات الضرورة أم هي من حالات الأقل منها وهي الحاجيات، أو هي من قبيل الاستحسان. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم. وأهلك هنا ف من هلك، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. كثرة مسائلهم أي كثرة السؤال، كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم. طيب، واختلافهم ولا واختلافهم؟ الاثنين إن شاء الله يصح يعني الاثنين يصحان إن شاء الله، لكن لو قلنا اختلافهم، أو خلينا نقول، أو لو قلنا اختلافهم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم. إذا اختلافهم بالكسر معطوف على إيش؟ على كثرة المسائل، على مسائلهم. نعم. إذا معنى ذلك، فمعنى الحديث أو معنى هذه الجملة هنا أن الذي أهلك السابقين كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم، تمام، على أنبيائهم. وإن قلنا عليكم السلام ورحمة الله، وإن قلنا اختلافهم هي فاعل أهلك، هي لا معطوف أيضا، ولكنها معطوف على إيش؟ مثلا على كثرة، على كثرة. إذن فالذي أهلك السابقين بهذا المعنى كثرة مسائلهم واختلافهم، وهذا أدق في المعنى وأفضل. ليش؟ لأن مجرد الاختلاف على الأنبياء مهلك، مجرد الاختلاف على الأنبياء مهلك. طيب، ما معنى كثرة مسائلهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ وأن التحقيق في هذه المسألة أن المسائل أنواع، منها ما هو مما لا ينبني عليه عمل وهو من التنطع في هذا المضمون. أما السؤال الذي لطالب العلم أو للمسلم من أجل أن يتعلم دينه فهذا لا شك محمود، طالما أنه ينبني عليه عمل وهو من ينبني عليه عمل وهو من إيه؟ مما يعينه على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك محمود. أما الأسئلة التي هي من باب التنطع ومن باب المباهاة ومن باب حظ النفس والدنيا، فهذه الأمور لا شك أنها غير محمودة. وما معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ أنهم يخالفونهم. وشوف ما يقول اختلافهم عن أنبيائهم، لأن هذا ربما يكون يعني اختلافهم عن أنبيائهم ربما يكون بعد يعني أن هم يعني هو راح، أما هو هنا يشمل اختلافهم عليه وهو حي ثم وهو ميت بعد ذلك، يعني أنهم اختلفوا في حياته عليه. نقصد هنا من الأقوام السابقة، اليهود والنصارى اختلفوا على أنبيائهم وهو حي. شوف يعني وهو حي يختلف عليه ولا يسمعه ويطيعه، ثم بعد أن مات يختلف عليه أيضا أو يختلف عنه. معلش من السؤال، تفضل. بالنسبة لهذا الحديث في القرآن آية إن يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم نعم تسؤكم، وهي قصة معلوم نعم قابلة عند الرسول سأل من أبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا طيب هلأ سؤالي هون في حال هو لو عرف مثلا هي نتيجة مرة، ما كان مثلا أفضل مشان موضوع التزاوج والتناسل لا سمح الله محتمل يتزوج هذا أخته من الأب اللي مثلا هو كان أبوه الحقيقي أو هيك؟ يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنه في أشياء إذا تسألوا عنه وتعرفوا رح تسألكم، بس أنا قصدي أنه يعني ما أنه بتكون أفضل، خصوصا أنه هذا كم في وقت إيش؟ التشريع بيأتي بالتدريج. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل التشريع مثلا، لما نزل القول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى، تخيل لو كان واحد قال، لو كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن حكم شرب الخمر مثلا، هناك التدرج. التدرج هذا يعني العلماء يسمونه النسخ، تمام؟ والنسخ أنواع، منها هذا التدرج في التشريع في وقته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. التدرج في التشريع هذا مهم ليش؟ لتهيئة المجتمع ليقبل شرع الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا بالتدريج، تمام؟ فلو كان واحد بسبب سؤاله فنزل الحكم النهائي مرة واحدة، يكون في حرج ومشقة على الناس ولا لا؟ تخيل الناس غير مؤهلة. ستنا عائشة في حديث لها قالت إن ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر وهكذا، فقال الناس لا بل شربنا أو كما قالت. ليش؟ لأن الناس تحتاج تهيئة، خاصة لو كانت تربت في جاهلية على إيه شركيات وعلى فعل بعض هذه الأمور غير مستحسنة القبيحة، فلابد للمجتمع ككل أن يهيئ. لذلك الله سبحانه وتعالى بيربي هذه الأمة بالتدريج، هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيها بالتدريج ويعلمنا نحن أن هناك أمور من السنن، من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه، أن لابد أن تأتي بالتدريج، تمام؟ فمن هنا تخيل في هذه العملية فواحد باستعجاله يسأل على الأسئلة، فقد يأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك أمر اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما يجي واحد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن النبي يجاوبه، فلما يجاوبه بشيء المجتمع غير مؤهل لي الآن، يكون هذا الشخص أدى إلى إيه؟ حدوث مشاق كبيرة في المجتمع المسلم. لذلك نهوا عن السؤال حتى يأتي تفسير كل شيء في الوقت اللي الله سبحانه وتعالى يريده، فيحصل هذا التدرج الذي هو مقصد من مقصد التشريع، تمام؟ فيتم التهيئة المجتمعية للأمر والنهي بالطريقة اللي إيه؟ اللي تجعل المجتمع يقبل هذا الأمر يقبل ويسلم ويسمع ويطيع، تمام؟ وكان ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حج، فجاء واحد يقول أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي ورد عنه يقول له أفي كل عام يا رسول الله؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل مرة واحدة، وقال لو قلت، قال أي لو قلت نعم لوجبت، ولكن مرة واحدة في العمر، وذروني ما تركتكم. ليش؟ عشان كثرة الأسئلة هذه على النبي هي اللي يخلي، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا الأمر الآن، إذن فهناك ربما أمور ستأتي لاحقا. فكان الناس مأمورون بإيه؟ بأن ينتظروا إلى أن يأتي الأمر فلا يستعجلوه فيحصل مشاكل. ولكن بعد أن انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وإيه؟ وكملت الشريعة وتمت. فهنا السؤال من أجل التفقه في الدين، هذا طبعا محمود، لأني خلاص ما يأتي جديد في الدين، لا تم كل شيء، صح ولا ما يأتي جديد؟ فالناس تسأل لتتعلم، لا تسأل لحظوظ الدنيا ولا للتنطع وأسئلة لا ينبني عليها عمل ولا أي شيء، ولكن تسأل لتعلم وللتطبيق، هذا هو المحمود. أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الدين كان يعني مكتمل في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فما هو دور الأئمة الأربعة أو العلماء في الدين بالضبط؟ نعم. ده سؤال جيد. طيب الدين اكتمل. فهنا سؤال. ما حكم شرب الحشيش من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أعطيني النص الذي يحرم الحشيش. ما يوجد. طب كيف الدين اكتمل؟ باب من أبوابه يعني يبنى عليه، يعني على نفس الحكم يكون في المطلق بالاكتمال تبع الدين بالمطلق، ويؤخذ هذا تحت باب من أبواب الحكم اللي يعني أنزل من قبل. نعم. ويتبع حكم آخر. كمال الدين هنا الله، إحنا ما يقول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أو أنزلنا عليك الكتاب لا أذكر الآن، ولكن تبيانا لكل شيء معنى إيش؟ إن في القواعد العامة والأصول الكلية التي يمكن من خلالها أن تصل إلى حكم جميع الفرعيات إلى آخر يوم على وجه الكرة الأرضية، واضح؟ يبقى عندنا إيه؟ كمال الدين بكمال كل الأصول. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا من كل شيء مثلا، يوضع نقيس على هذا المثل فنستطيع أن نصل إلى حكم كل شيء. فالسؤال السابق حكم شرب الحشيش والمخدرات، هل هي ضارة ولا غير ضارة؟ هل هي مسكرة ولا غير مسكرة؟ ما هي العلة؟ فإذا وجدنا العلة وهي السكر قسناها على إيش؟ على الخمر الذي هو من أصل، الذي هو أصل محرم بالنص، عندنا أصل محرم بالنص وهو الخمر، والعلة هي السكر، وجدناها في فرع وهو ليه الحشيش، تمام؟ إذن تأخذ نفس الحكم ليه؟ لأنها اتفقت في العلة وهي السكر، إذن فالحشيش حرام بإيه؟ بمقتضى القياس على النص. فدور الأئمة الأربعة وعلماء الأمة الذي هم ورثة الأنبياء يبينوا الحلال والحرام، هذه من الأمور الهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. مثلا العمل في البنوك، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنوك مثلا. تلك الرسل فضل انا بدي لك مثال بشيء واضح. الدين مكتمل فيها اللي هم بنقص فيها كمسألة المسائل العقائدية. كان يأخذ بالظاهر في معظم الأحيان، ولا يدخل في جماعات. لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول عن نفسه أنا سلفي، ولا يقول أنا شيعي، ولا أنا متحزب بفلان. الرسول صلى الله عليه وسلم هاي كثرة الاختلافات حاليا في العصر اللي إحنا وصلنا فيه ما زالت عم تكثر أكثر فأكثر. هل إحنا سببها هذا كثرة العلم؟ لا. طيب أنت الآن وضح السؤال، ولكن هذه مسألة أخرى. الأخ يسأل لماذا إذا كان الدين مكتمل وثابت ليش هناك اختلافات وجماعات كثيرة جدا في، وليس فقط في عصرنا، حتى في العصور السابقة. أولا هذه تحقيق للنبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في زمانه أن ذلك سيحدث. افترقت النصارى على بضع 72 أو بضع 70 فرقة، واليهود قبلهم، وقال ستفترق أمتي على 70 فرقة، صح ولا لا؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك وعلمنا. طيب سؤال، لماذا تحدث هذه الفرقة؟ والسؤال وكمان السؤال الآخر، يعني لماذا ينشأ، لماذا يعني بعض الناس يسمون أنفسهم سلفيين، أو وهل هذه من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فعلوه، صح؟ طيب يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال ان الجماعه الحق هي ما علي انا واصحابي. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في القرون الخيريه الثلاثه ما كان هناك اختلاف كبير مثل الذي نراه الان. كانت الامه متمسكه، كان في اختلافات طبعا مثل ما حصل في الفتنة، ولكن المقصد هنا ايش؟ انا مقصدي ان الأمة كانت بخير. واول شيء لابد ان نفهمه ان العقائد جاءت مفصلة تفصيل تام وكامل في القرآن الكريم بما لا يدع مجال للاختلاف اصلا، تمام؟ اذا فالعقيدة لا ليس فيها سعة في الاختلاف إلا المسائل التي ليست في من باب الإيمان والكفر، من مسائل الإيمان والكفر، أو المسائل التي لم يأتي فيها قطع، تمام؟ هذه من جزئيات الجزئيات الاختلاف فيها ربما يعني في بعضها ربما لا يضر. ولا يعني مثلا زي هل نوضح ترتيب المراحل اليوم الآخر، هل القنطرة هي الصراط أم الصراط هو غير القنطرة؟ هل الحساب الأول ولا الميزان؟ يعني في بعض المراحل الاختلاف فيها لا يدور كبير لأنها لم تأتي قطعية، تمام؟ ولكن أسمائه وصفاته، القرآن كلام الله، كل هذه الأمور جاءت واضحة وصريحة وقطعية. فلماذا يحصل أصلا الاختلاف طالما المسلم ماضي على سنة الله سبحانه، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف؟ ما كان في مشكلة. وكان السلف ما كانوا يفصلون ويقولوا طب هل يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما كان السلف يقولوا طب كيف يسمع وكيف يبصر؟ وهذا الكلام الذي نشأ هذا كله مستحدث. تمام؟ ما كان السلف يمررونها ليعرفون ما دورهم، ايه يعني مقتضى ذلك عليهم. تمام؟ ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، اذن فهو رقيب، اذن علي ان اخافه وارجوه. فالسلف كان فعلهم هكذا. ولكن الاشكاليه في شيخ ان جاء ناس بعد ذلك من المعتزله وبداوا يقاعدون في الدين قواعد عقلية بحتة، لأن أظن أن المعتصم عمل مشكلة كبيرة جدا في الدين، وهو أنه فيما أذكر يعني أنه نقل كلام الفلاسفة وترجمه للغة العربية ودخله ديار الإسلام، وفتح باب يعني والعياذ بالله باب شر كبير على الأمة الإسلامية. فبدأ ناس تتعلم هذه العلوم وتضع قواعد، ثم يأتون بالقرآن والسنة ويمررونهم على قواعد العقلية اللي اقتنعوا بها اقتناع يقيني في كلامهم. فكل ما خالف هواهم وعقولهم أو عقولهم تركوا أو أولوا أو أولوا. ومن هنا جاء الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتكلم حاشا سبحانه، ولذلك قالوا أن القرآن مخلوق، لأنه إذا كان ليس كلام الله فإذا هو مخلوق، ما هو إما كلام الله سبحانه وتعالى وإما مخلوق. تمام؟ ثم وليس فقط هذه، أمور أخرى كثيرة، نفوا الصفات والأسماء ونفوا أمور كثيرة جدا، لأن ما استطاعوا أن يفهموها بعقولهم بعدما درسوا إيش العلوم الفلسفية والمنطقية وخلافها. أمور كثيرة جدا لأن ما استطاعوا أن يفهموها بعقولهم بعدما درسوا إيش ظلوا عاجزين العلوم الفلسفية والمنطقية وخلافها. لابد أن يرد عليه. صح. أمور كثيرة جدا لأن ما استطاعوا أن يفهموها بعقولهم بعدما درسوا إيش ظلوا عاجزين العلوم الفلسفية والمنطقية وخلافها. لابد أن يرد عليه. صح. أمور كثيرة جدا لأن ما استطاعوا أن يفهموها بعقولهم بعدما درسوا إيش. مثل مين؟ متأخرا شوي، ابن تيمية راح درس علومهم ورد عليهم بها، يعني رد عليهم بالقرآن والسنة ورد عليهم بعلومهم، يعني أفسد الاثنين على يعني إيه زي ما بيقولوا إحنا خلاهم ما يسفوش حاجة. هو كان ذكي جدا ابن تيمية رحمه الله، ولكن المقصد إن اضطر السلف إنه جم ناس سموهم أهل الكلام، بدأوا بدل ما يتبعوا الكتاب والسنة في الرد عليهم، فبدأوا يتعلموا علم الكلام ليردوا عليهم بمطلق العقل فقط، وتركوا الكتاب والسنة. وأظن منهم ليش في عصرهم أهل الكلام ده الأشاعرة مشهورين وخلاف. طيب اللي حصل إيش؟ المعتزلة يعني في الغالب خلاص انتهوا. الناس اللي يعني استحسنت علم الكلام هذا عملوا مشكلة كبيرة، بدأ يعلموا الدين لأبناء المسلمين بقى اللي هم أصلا من أهل السلف، بدأوا يستخدمون الكلام في تعليم أصول الدين. فيجي بقى العلماء بعد ذلك مثل المحققين مثل ابن تيمية وابن القيم يقول لهم لا لازم نفرق، احنا بنعلم الدين لأبنائنا من الكتاب والسنة، ده اللي عملوه السلف. أما موضوع الكلام هذا فده مثل الدواء للداء، نرد بيه على أهل الباطل اللي ما مش نستخدمه إحنا إن إحنا نتعلم بيه عقيدتنا. فحصل هنا بقى في عندنا معتزلة وعندنا أي طبعا الخوارج من قبل لقصة تانية، وعندنا أشاعرة وعندنا إيه، فبدأوا يسمونه إيه أهل السنة والجماعة وهكذا. أنا بدي أمثلة. ثم الآن في زمننا بدأ يحصل إيه ناس تخرج عن هذه الأمور وتبدأ تبتدع في الدين، وحتى هذا ليس فقط في زمننا يعني ولكن الآن ظاهر، تبتدع في الدين ويسمون نفسهم متصوفة أو صوفية، وإن كان في من أهل الصوفية ناس طيبة، ولكن أقصد أنه بدأوا يبتدعوا ليس فقط في الاعتقاد بل في الأعمال، وبعض الناس تؤول كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد للأهل السنة الجماعة أن يردوا عليهم ونقول لهم لا، نحن نتبع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بتأويلكم أنتم أيها المبتدعون، ولكن بتأويل مين أو بفهم مين؟ بفهم السلف الصالح. فاستلزم هذا الأمر تسميتي سلفي، أنني لا أنا على فهم السلف، لأن التاني يقول طبعا احنا خلاص هنمشي على الكلام على الكتاب والسنة مش على ايه المنهج العقلي، بس لا انا فهم السلف مش كلام وسنة وتأول، ويعني الصحابة يفسروا الآية بهذا المعنى فيأتي ناس اخرى يقول لك لا الآية كانت المقصود بها امر اخر ويخرجها تماما عن المعنى اللي فهموا السلف وعملوا به. ثم كلما يحصل اختلاف يجي ايه الناس يستلزم رد فعل، ومن هنا جاءت هذه الاختلافات. فلو انت تركت نفسك وقلت انا مسلم، وهذا جيد، احنا كلنا مسلمين، ولكن الان ما هو الاشكاليه فيش ان هذا امر واقع. انت الان عندك ناس بتقول نحن ننفي بعض الاسماء والصفات كالاشاعره، وعندك ناس بتقول ننفي نحن نستحسن عبادات لم تكن موجودة من قبل مثل الصوفية مثلا، وعندك وعندك وعندك، فأنت هتروح فين وسط الكلام ده كله؟ طب ما كل دول بيقولوا ان هم مسلمين، فيبقى انا تقول ايه؟ انا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صلى الله عليه وسلم بس. ليس معنى ذلك انك تكون سلفي بمعنى الانتماء لجماعة معينة او مجموعة او حزب، ايه، ولكن أنا منهجي أنني أتبع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا أخرج عن فهمه بغض النظر عن الجماعة الفلانية والمجموعة الفلانية والحزب الفلاني، هذا لا يعنيني. فأنا لا أتبع أشخاص، وإنما أتبع منهج الذي يأتي وفق هذا المنهج أسمعه، والذي لا يأتي وفق هذا المنهج ولو كان مين لا أتبع. ما حكم الناس المتبعة لمثلا للصوفية أو الأشاعرة أو أي مذهب في حكم مسيد مدرس في المدارس وعندك أستاذ دين أستاذ الإسلامية وفي عندك يعني ناس في المجتمع من المسلمين يدرسون الدين بالطريقة التي يلفظون، ما حكم متبعيهم؟ الأصل أن كل إنسان يتبع ما منهج السلف. نعم، ولكن هو درس يعني أنا أذهب إلى المدرسة مثلا وكان المعلمي صوفي مثلا، ممكن يعني وارد أن يكون هو صوفي ويدرسني الدين بطريقة صوفية، فأنا هنا طفل وأنا كنت طفل ودرست مثلا بهذه الطريقة وكذبت على هذا الشيء وتعبدت الله بهذه الطريقة وما زلت مثلا أعبد الله بهذه الطريقة، ما حكم العبادات هنا؟ هل هي ناقصة أو مقبولة أو مردودة أو ما شابه؟ أي نعم، الإشكالية هنا ليست في طبعا يعذر الإنسان بجهله، يعذر الإنسان بجهله ما لم يقصر في التعليم وما لم يصل إلى الحقيقة، ولكن الأصل أن الإنسان يبحث عن من يعلم المسلمين على منهج السلف الصالح، هذا الأصل. طيب، واحد كان بيعبد الله سبحانه وتعالى ثم اكتشف، بالمناسبة الإمام ابن القيم في بدايته كان من الصوفية ثم هو تركه وبدأ يوضح منهجهم بعد ذلك، وكان يعني أذكر فيما روى مرة إنه هو من إنه هو يعني جميل الشيخ ابن تيمية عليه كبير، لأنه هو اللي انتحلوا من هذا المنهج. نعم، ولكن الإنسان يتوب فيما مضى وإن شاء الله ربنا يتقبل منه طالما إنه لم يكن يعلم، يعذر بجهله، واضح له الحق يتبع، فباتباعه الحق والتوبة الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنة ويقبل منه ما لم يكن يعلم. يعني كثير من الناس اللي هم ربما يدعون أهل البدع هو يظن أنه هو بذلك محسن، فهو يعذر بجهله، فلا نقول أن كل إنسان يفعل بدعة فهو في النار ولا يذل، لا نقول أن كل إنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى فيما يعلم. إذا علم أنه مبتدع ثم ما استمر فلا شك أن هذا لا يقبل منه، لكن قبل العلم ربما يعذر بجهله، والله أعلم. طيب وصلنا فين؟ احنا خلصنا الحديث الحمد لله. نعم. طيب الحديث العاشر، يلا خد المايك عصام وعلي صوتك وانت بتقرأ وصحصح كده عشان ما تنامش مننا. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اجتنبوه جملة واحدة، لا تفعلوه ولا شيئا منه. احنا انتهينا منه خلاص، انت ابدأ بالحديث العاشر، يعني امشي وفي تابع وهات الحديث اللي بعديه. يلا جاي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. جزاك الله خيرا. هذا الحديث يعني أنا فرحان أن أنت قرأت أغلبه صحيح، ما شاء الله، يعني في هذا السن وتقرأ بهذه الطريقة يعني جيد جدا ما شاء الله، ربنا يجعلك من علماء المسلمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أنا بحب بقى الكلمة دي جدا، إن الله تعالى طيب. عايزين نغير الثقافات الخطأ المنتشرة، يقول لك إيه لك يا عم ده فلان راجل طيب. لا، طيب دي حاجة حلوة. طيب يعني بعض الناس تظن طيب دي يعني إيه، يعني غلبان على قد حاله. لا، طيب ده شيء جميل، ده اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيبة. ما معنى طيب؟ في حق الله مقدس ومنزه عن جميع الخبائث. طيب وما ضد طيب؟ لأن بالضد تعرف الأشياء، خبيث، وهذا مصداق الله سبحانه وتعالى، الطيبون ليه؟ وقال في الآية قبلها الخبيثون للخبيثات. نعم. هل المقصود هذا فيها الآية في البشر؟ نعم. الطيبون والطيبات هم مقصود فيهم البشر؟ طبعا. شو هم الطيبون شو هم الطيبات؟ الطيبون للطيبات يعني في يعني من المعاني الآية، الطيبون من المؤمنين للطيبات من أو من المسلمين للطيبات من المسلمات، أن الله سبحانه وتعالى يوفق بين الناس. الحال اللي احنا عليه ما بيأيد هذا التفسير. هي لا، أنت فهمت على أنه وكأنه يعني أنها قاعدة ولا يمكن أن تتم غيرها، وهذا لا، هذا لا يمكن، لأن هناك ترى أن هناك مسلمين ويتزوجون طيبين وربما يتزوج حد يفتح عم سعيد الله يكرمك ويتزوجون غير ذلك والعكس، ولكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هنا من ضمن المعاني الذي أذكر يعني في الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني يحثنا أننا نتزوج. هذه هناك إخوة خبر بمعنى الأمر، يحثنا أن الطيب يتزوج طيب ولا يتزوج خبيث من أجل الجمال ومن أجل المال ومن أجل ومن أجل ومن أجل، فالطيبون للطيبات. وهناك معاني أخرى من الآية يعني تصح إن شاء الله، مثل إيش؟ أن الأعمال الطيبة للطيبين، يعني يمكن أن تتدبر معاني كثيرة من الآية، يمكن أن تتدبر معاني كثيرة من الآية. ولكن من المهم جدا أن كل إنسان لكي يكون طيب، يعني من الأمور اللي علامة على أنه هو طيب أنه بيدور على زوجة إيه؟ طيبة، والطيبة تدور على زوجة إيه؟ ليش؟ حتى لا تكون إيه؟ لو حتى لا تكون خبيثة. ودي من الأمور اللي المهمة، وده يعني أظن الكلام واضح ما يحتاج تفصيل. طيب، الله سبحانه وتعالى يا إخوة طيب في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو مقدس، له أسماء، ليه؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له نعوت الجلال وصفات الكمال سبحانه، ومنزه عن جميع الخبائث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه الجملة عظيمة جدا، عظيمة جدا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني إيش؟ يعني المرسلين من المؤمنين، من الإيه؟ المؤمنين. هذه الآية أو عذرا هذه الجملة من الحديث تقضي على أهل المبتدع جميعا. الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ما أمركم بغير ما جاء به المرسلين، هذا واحد. وتقضي على الأمم السابقة اللي عظموا أمر أنبيائهم لدرجة أنهم غالوا فيهم، إن لهم إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فإن المرسلين عباد لله سبحانه وتعالى لم يؤمروا إلا بما أمر به المؤمنين. شوف تدبر الحديث هنا يطلع لك معاني كبيرة جدا وعظيمة. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أنه أرسل الرسل للمؤمنين وأمرهم بنفس الشريعة ولم يفرق. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الإيه؟ من الطيبات واعملوا إيه؟ صالحة. الله سبحانه وتعالى يأمر الرسل ويأمر المؤمنين أن يأكلوا من الإيه؟ من الطيبات ويعملوا صالحة. يبقى أي شيء من الطيب أكله وأنا ممتن لله سبحانه وتعالى بنعمته، ده إيه؟ أنا كده بتبع أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن: يا أيها الرسل كلوا من الإيه؟ من الطيبات. ويبقى المستقذرات والمستخبثات من الأطعمة أنا مأمور إن أنا إيه؟ أبتعد عنها. وليس هناك خير فيما يفعل في غير ما يفعل المرسلون، ليس هناك خير. وهذا كما قلنا يرد على أهل المبتدع. حينما تأتي وتتدبر كلام الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. شوف بعض العلماء يقول لك إيه؟ كلوا من الطيبات، هذه غذاء لإيه؟ غذاء لإيه؟ للبدن، صح؟ واعملوا صالحة غذاء لإيه؟ للروح. شوف كلوا من الطيبات فالبدن يطيب، وعملوا صالحا فالروح كمان تطيب. طيب، يتفرع عن هذه قاعدة أن من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي فهو مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. ليش؟ لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي يقول لك ان تمام العبوديه في وتمام الزهد ان انا اتورع عن كل الطيبات واشق على نفسي. النبي الله سبحانه وتعالى امر الرسل ان ياكلوا من الطيبات، وانت تقول انا لا هتورع عن الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد كان اذا وجد اكل، واذا لم يجد يصبر. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الكتف، صح ولا لا؟ اذا وجد الكتف كان يتورع عنها ويتورع عن الطيبات، ولا كان ياكل من الطيبات؟ هذا مقتضى امر الله سبحانه وتعالى. لذلك يا اخوان احنا لابد نفهم التدين صح، لان نرجع لسؤالك تاني، الاختلافات كثيره. ليه سبب الاختلافات؟ ايه؟ البعد عن منهج الكتاب والسنه بفهم ايه سلف الامه. الصحابه رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا ياكلوا الطيبات، واذا عدموا كانوا يصبروا. كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كانوا يصبروا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كانوا يصبروا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كانوا يصبروا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجدوا كانوا يأكلوا الطيبات، وإذا عدموا كان يصبروا. وإذا عدمنا فما رعاه حق رعيه، ألزم نفسه بشيء ما كان يلزمها فما استطاع أن يوفي حقها. فما رعاه حق رعايته، فلا لا نشق على أنفسنا. طيب، طبعا من المهم جدا ان نعرف ان المرجع الى الاشياء سواء كان للطيبات عموما في الاكل والشرب وخلافه، المرجع للشرع ليس الى الاذواق والى الاذواق الناس وشهواتهم وهكذا. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك في كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في ايه اخرى كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، صح؟ يبقى الآية في الحديث كلوا من الطيبات واعملوا ايه؟ صالحا. وفي الآية الأخرى كلوا من طيبات ما رزقناكم وايه؟ ده معنى ايه؟ ها، عايزين بقى العقل ايه؟ يشتغل. احنا عايزين العقل يشتغل مش على طريقة أهل الكلام، على طريقة السلف، نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ونتعلم. يلا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. يعني احنا كل ما اكلنا طيبات لازم نشكر الله سبحانه وتعالى لهذه الطيبات اللي حصلنا عليها. جيد، ولكن هذا معنى الآية بذاتها، والمعنى الآخر الآية كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. لما نضع الآيتين على بعض نستخرج معنى جديد، عشان احنا عايزين دلوقتي يعني حتى كده في التدبر لغاية ما ان شاء الله نفرد لها حلقة كاملة للتدبر. نضع الآيتين على بعض يا أخو، كلوا من الطيبات الأولى وعملوا صالحا، وهنا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، نحطهم على بعض. كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، اعملوا صالحا اشكروا له، معناه ايه هذا؟ اشكروا بالفعل. ايوه، اذا العمل الصالح شكر، والشكر طريقته ايه؟ بالعمل. ان الشكر طريقته بالايه؟ بالعمل. طب في ايه توضح المعنى ده اكثر؟ لا، ايه توضح اعملوا قالوا داود ايه؟ شكرا. اذا الشكر ليس يختلف عن الحمد في هذه الامور، ان الحمد باللسان، الشكر باللسان، وبالايه؟ بالفعل. وبالايه؟ وبالفعل. اذا كيف اشكر نعمه الله؟ استخدمها في ايه؟ في طاعته، استخدمها في طاعته، هذا من الشكر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يطيل السفر، نركز شوية في الجزئية دي لأن الكلام محتاج تفصيل، وفي معاني قيمة جدا، وفي أسباب كثيرة لاستجابة الدعاء وأسباب لعدم الاستجابة. هذا حديث جامع. يطيل السفر أي في الطاعة، يعني إيه؟ يسافر. وأصلا من المعلوم من السنة أن الدعاء المسافر دعوة المسافر مستجابة. يطيل السفر في الطاعة، أشعث، يعني إيه أشعث؟ شعره إيه؟ يعني جعد الرأس، يعني منكوش على رأي أخونا هاني، تمام؟ أغبر من التراب. معناه إيه؟ إنه لا يهتم بنفسه، لا يهتم بنفسه. خلي بالك عشان هنرجع ليها دي. طب كيف لا يهتم بنفسه؟ والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وهذه واحدة حللنا الطيبات، هذه من الطيبات. انا فكرت المعنى على فكره غير كنت لما انت قرات، انا فكرت المعنى الرجل يعني اشعث اكبر يطيل السفر، انه طبيعه بطيل سفره الانسان المسافر طبيعه حاله لما بطول سفره بصير متغبر وبصير شعره منكوش لانه ما بيروح للبيت بمشط ولا بيزبط اموره، فهي سبب من اطاله السفر. نعم، فهذا حاله. هذا طيب، هذا معنى من المعاني ولكن ليس مستلزما عليها. روح افتح لابنك بس الاول. هذه احد المعاني، هذه احد المعاني، احدى المعاني، ولكن ليس بالضروره انه اشعث اغبر من السفر. ربما اشعث اغبر وهو حال بلده. انا ما هي علامات الرجل المسافر؟ تعب، صحيح، لابد من طيل السفر. نعم صحيح، ولكن العلماء ذكروا ان هناك حالات يكون فيها اشعث اغبر، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال ربما اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. تعرفون هذا الحديث ولا لا؟ لان هذا الحديث الاخر له قصه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما في إحدى الصحابيات كسرت رباعية يعني إحدى المؤمنات، لا أذكر الآن سبحان الله، يعني ما أني يعني أعرف القصة جيدة، لكن الآن طار مني اسم الصحابي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصص، فهذا الصحابي قال يا رسول الله أتكسر رباعيتها؟ فقال كتاب الله القصص، قال والله لا لا لا تكسر، هذا أقسم، لكن لا لم يقسم عنادا والعياذ بالله، وحاشا هذا الصحابي الجليل، ولكن أقسم إيش إني يعني، وكان يعني يقسم على الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لا يعني لا تقدر ذلك، طلب من الله سبحانه وتعالى ورجاء، ولكن في شدة عظيمة للرجاء، والله لا تكسر. فأهل التي كسرت ربعيتها ارادوا بالدية وانتهى الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. طيب الشاهد من حديثنا، نرجع الآن لحديثنا، على ما يطيل السفر في الطاعات أشعث أغبر، إما من السفر كما قال أخينا علاء، أو أشعث أغبر هذا حاله، وسنأتي لهذه الكلمة لأن كما ذكرنا أنه عشان نوضح الفرق بينها وبين إن الله جميل يحب الجمال، كيف نجمع بين هذه، وذكروني لو نسيت، لكن نستكمل يعني الآن المعنى. أشعث أغبر يطيل السفر، تمام، يمد يديه، وهذا من أسباب الدعاء، ثم يقول يا رب يا رب، وهذه أيضا من أسباب الاستجابة. ليه يا أخي؟ لأن الربوبية، ما معنى الرب؟ الخالق المالك المدبر الرازق المدبر، فإذا أمور الدنيا تستجاب إيه؟ تستجاب بالربوبية، تتحقق بالربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه. فيطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، خمس أسباب من أسباب الإيه؟ استجابة الدعاء، خمس أسباب، يبقى أتى بأسباب كبيرة جدا، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا يستجاب له. ليه؟ مطعمه حرام وملبسه حرام وغذية من حرام. بالحرام، نعم، الذي يأكل ويشرب ويتغذى بالحرام نوعا ما، يكون إنسان لا مخافة ربنا فيه، فبيكون يمكن مطعمه حرام. ليس فقط معناه إن هو يعني رزق بمال حرام، قد يحتمل هذا، ويحتمل إن الأكل اللي بيأكله حرام، نعم، في ذاته، نعم، كالذي يأكل محرم، يعني شيء محرم، أو إنه أو إن إيه إن يأكل من حرام، بمعنى أنه يعمل في الحرام فهذا المال حرام، تمام. وكذلك ملبسه حرام، نفس الكلام، يلبس الحرام أو يلبس من حرام، من مال حرام. وغذي بالحرام، غذي بالحرام، خلي بالك، غذي بالحرام، ما قالش تغذى، غذي بالحرام، قد يحتمل أنه هو أكل حرام، وقد يحتمل أنه إيه إن في إنسان آخر أكله حرام، كمثلا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية إن أب يكون يعمل بالحرام فيغذي أولاده حرام، فيغذي هو بالحرام، فهو ما يقول إني أنا ما ليس ذنب، لا لا يأكل، لا يأكل، لأنه يعلم إنه حرام، لذلك غذي بالحرام. طيب، فأن يستجاب له، فأن يستجاب له، شو بقى أن يستجاب له، كيف يستجاب له؟ ليس هذا نفي للاستجابة مطلقا، لا ليس نفي للاستجابة مطلقا، بل قد تحصل الاستجابة وقد لا تحصل، يعني ليس معنى ذلك أنه هو لا يمكن أن يستجاب له على الإطلاق، لا، قد تحصل وقد لا تحصل، ولكن توفرت الأسباب التي تمنع الاستجابة، الأسباب اللي تمنع الاستجابة موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب. إذا كان يستجيب للكافر في بعض الأحيان عند حدوث ظلم، وعند حتى حدوث عدم ظلم قد يستجيب للكافر، فلا شك أن المؤمن أو المسلم الذي غزي بالحرام أولى بالاستجابة في بعض الحالات وربما لا يستجاب له. فهو إيه؟ المقصد أنه ليس أهلا للاستجابة، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم قد يستجيب. تمام؟ فنحن المسلمين علينا إيش؟ علي أن نأتي بأسباب الاستجابة ونبتعد عن إيه؟ أسباب المنع، منع أهلية الاستجابة. أسباب الاستجابة منها التي وردت في الحديث ومنها أمور أخرى. وقت الدعاء، من يقول لي أوقات ورد ورد بها الحديث أنها مستجابة في الدعوة؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة إمتى؟ الساعة قبل المغرب. نعم، هاي جو في الليل. جو في الليل بين صلاة الصبح والظهر. نعم، الأذان والإقامة. أي جزاك الله خير. يبقى نتحرى هذه الأوقات. على فكرة هذه من فقه المسلم، إنه يتحرى هذه الأوقات ويستجيب. هناك معنى، هناك موضع ما ذكر إلى الآن، أقرب ما يكون العبد سجود. لا نعم صحيح. فالمسلم يهتم ويتحرى أوقات الاستجابة، مش يدعي، يهتم ويتحرى أوقات الاستجابة. طيب، يعني من هذا بهذه نكون إن شاء الله يعني انتهينا من الحديث. ويبقى مسألة، وهي كيف إنسان يكون يعني أشعث أغبر، رغم أن التجمل من السنة. نقولها سريعا عشان ناخذ الاستراحة. هذا لم يمتنع عن الطيبات لمقصد الطيبات ذاته، لمقصد المنع عن الطيبات، وإنما هو اهتم بالأخير اهتمام شديد جدا. فحاله إيش؟ حاله إيش؟ هو لا يقصد أن يكون أشعث أغبر، ولكن من كتر انشغاله بالآخرة فالدنيا قلت عينيه جدا، لدرجة أن هو في بعض حالاته كان أشعث أغبر وهكذا. فليس كونه أشعث أغبر تقربا إلى الله بشعثه وغبرته هذه، ولم يفعلها لمقصدها لذاتها، وإنما كان هذا حاله لأنه اهتم بأمور ثانية أكبر بكثير. ومن هذا نفهم أن الأصل أن الإنسان إذا كان عنده القدرة يتزين ويتجمل، ولكن في بعض الحالات مثل مثلا الحج الإنسان يكون ما يهتم أصلا بالتجمل، بل الطيب في هذه الوحدة حرام، لأنك أنت في مقام لا يسمح لك بذلك، أنت في مقام التعبد المحض لله سبحانه وتعالى، فلا يسمح لك بالتطيب، لا يجوز في الحج والعمرة وخلاف ذلك. تجد بعض العلماء في بعض الأحيان يكون ملابسه نظيفة طيبة وكل ذلك، ولكن ربما يكون أشعث أغبر من انشغاله بأمور. وفي بعض الأحوال الأخرى تلاقيه مهندم يلبس اللباس الطيب. فالأصل أن الإنسان يتطيب ما استطاع، ولكن في بعض الأحوال يكون انشغاله بالآخرة وتعلقه بها شديد جدا، فمن انتبه وما اهتم فهذا محمود أيضا. وبهذا نجمع بين هذا ونختم إن شاء الله الدرس اليوم، ونستكمل إن شاء الله بعد الاستراحة درس العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.